الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه آمين براياني برزو خوشويستم ببشتواني الله تعالى دسي حوتم دخوانين لكتابي الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك كادان راوي الشيخ سليماني كري عبد الله كري الشيخ محمدي كري عبد الوهاب رحمهم الله قشتنا بلغو دليل بانزا الدليل الخامس عشر قوله تعالى عن أهل الكهف الله تعالى لباري أهل كهف ودفرمي إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا أم آية بيروزا لسوري بيروزي الكهف لآي بيست دواي أويكا أو كساني هاولاني أشكوت هاولاني كهف أهل كهف كاتكا بأمر الله تعالى خوان لكوت دواي سيسطو أوان دسال سيسطو نو سال كخبريان بوا الله تعالى بآقاياني هنايوا لناو خوانا وتيان بچن شتانك بكرن بيخوين كسيك بنيرن بو ناو شار كخواردنيان بو بيهنو بيخوان ونصيحتيان كرت كشوازي قلسو كوتو كككافركان بي نزانن بو مسلمان نزانن كتشو اشتيان بو بكره أفرمي لبرشي أفرمي الله تعالى وتيان إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا الله تعالى فرمي وتيان براستي أجر أو كافران الظالب من بسر إيودا إيولا بردم دو حالتان أي مسلمان كان أجر كافر كان ظالب من بسرتان لبردم دو حالتان إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا براستي اگر اوان ظالبن بسر ايودا يان رجم تانكن بردباران تانكن اتان كجن او يعيدوكم في ملتهم يان اتان قرنو بسر دينك اخوان كديني كفر بو ولن تفلحوا اذا ابدا واگر بيتو مرتد ببنو بچنو بسر ديني كافركان بابدي بهميشي ايو سرفراز ورزقار نابن جامع المبرزة فرمي فذكر تعالى عن أهل الكهف أنهم ذكروا عن المشركين أنهم إن قهروكم وغلبوكم فهم بين أمرين أفرمي الله تعالى بمانيات كردوا بماني باس كردوا كأفرمي براسي أهل كهف وتيان أقر بيتو مشرك كان ظالب بن بسرتانا ودى صلاة بأكن بسرتانا إيوه لبين دوشتان يككتان بأكن إما أن يرجموكم يانو تأتان كجن أي يقتلوكم شر قتلة بالرجم بخرابترين شوي كشتن التانكوجن أوش أويك بردباران تانكن بردتان ليدن هتا أمرن وإما أن يعيدوكم في ملتهم ودينهم ويان أوتا مرتدتان أكانوو لدينا بيروز وحقيخ وتان بشيمانتان أكانوو أتان بنو سر دين كفريكي خويان ولن تفلحوا إذن أبدا وأقر كاري وابكن هرقيس إوا رزقارو سرفراز نابن كواتا ببلغي أم آيات قرآن بيروزا بمان روشن دبيتوا وبمان رون دبيتوا ككافرو مشركو مرتدكاني سرزوي هرگيز لمسلمانان رازي نابن بتوحيدكيانو هرگيز كافركان لمسلمانان رازي نابن بتوحيدكيانو يان أوتا بزور فشيمان يان أكنو لدين كيان كافريان أكنو مرتدين أكنو يان أيان كجن ببي أم آياتا أهل كهف مسلمانو موحيد بن أهل توحيد بن كافركان ليان رازينا بنيان أوتا ينقرنو بسر دينك إخوانو كافريان أكنوا يان أوتا رجميان أكن برد بارانيان أكن أي وإن وافقتموهم على دينهم بعد أن غلبوكم وقهروكم فلن تفلحوا إذن أبدا أفرمي واتاكي أوي أقر إيوا موافقين بكن لسر دينك يانو بچنو سر دينك إوانو دوهي أوي أوان زال أبن بسر إيوا إيوا الرازي بن بچنو بسر دينك إوانو وازلا دين حقي خوتان بينن كديني توحيدا فلن تفلحوا إذا أبدا وهرجيز وهرجيز يوصل فراز ورزقار نابن فهذا حال من وافقهم بعد أن غلبوه فكيف بمن وافقهم وراسلهم من بعيد وأجابهم إلى ما طلبوا من غير غلبة ولا إكراه ومع ذلك يحسبون أنهم مهتدون أفرمي أجر حالي كسك كدواي أوي الزال أبن بسريا كافر بيتو وازل الدين كبينيتو موافقي ديني أوامكا بي كافر بيتو لدين بي درجيتو هرگيزا و هرگيز سرفراز نبي أو هابي أي بو كسك كيشتا كافر كان زال نبونا بسريا أم موافقي خوي درب ريبوان ولا إي خوي درب ريبو أوان هو بيقومان أو كسا كافر يعني أجر كسك دواي أوي كافر كان زال أبن بسريا بچه تسر دين كان كافر بيتوا بو کسی کهش تا کافرکان زال نبون بسریا اچی موافقه اینکا ولائیان بو در ابریتو خوشویستی خوی در ابری با اوان و رازیه کبچه تسر برنامه که اوان او ببیگو من لوی تر کافر تره هر چند خوشان پیانوایا لسر هدایتو لسر حقن با خوشان پیانوا بی با خوانوا حساب بکن کمانه مهتدونن امانه لسر هدایتن فلان مادم چون تسر دینی کافرکان بی کافر ابنو وكو كي لم سردمدا وقو كساني كإيمانيا بديني ناحقو نارواو باطلي ديمقراطية ناو كافركاني أمريكا رازينا بن لهيش كسولاتك تا رازينا ببدينك أوان كديني ديمقراسية لعنتي الله لديني ديمقراسي هر كسك بلا من ديمقراسيم بي كافر أبيتو ولائي درب الريوب أو دينا موافقوي درب الريوب أو دينا باطلة إظهاري موافقه کردو بو او دینه باطله پی کافر ابیتو اما هیچ کاتیگ نمان بیستو بلن او کسا مسلمانه کی یهودیه مسلمانه کی جولکه و هیچ کاتیگیش نمان بیستو کسیگ بله او مسلمانه کی نصرانیه این امشتا لواقع یک ناکاتو یعنی و تا مسلمان و موحیده و نصارا بکافر زانه و بدینه کی دسکاری کراوه زانه و دینه کی ناحق کیسا دسکاری کراوه و به همان شو یعنی و تا مسلمان و جولکنیه دجمنی جولکه چون اشتیوانی مسلمانی جولکا نیه و مسلمانی نصرانی نیه به همان شوش مسلمانی دیموکراسی نیه بلن ام مسلمانه دیموکراسیه نه یعن مسلمانه یعنو تا کافر و دیموکراسی مسلمانی دیموکراسی نیه کواتا هر کسیک اظهارو رزامندبونی خوی با دینی کفری دیموکراسی در بری او کسا کافره با بخوشی بله مسلمانو با نویجیش بکاتو با رجوش بگریتو با زکاتیش بداتو با وایش در بری که او لسر حقا نخیر او کافره و لدینی پیروزی اسلام دا هیچ بشکی نیه الدلیل السادس عشر بلگه شانزه لحکم او کسانی که موالاتیان هیا با کافرکان قوله تعالى الله تعالى دفرمي ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين أم آية في روزال سوري في روزي الحج لآي ينزى الله تعالى فرمي لخلقيها عبادتي الله تعالى كان بشكو قمانو على حرف بشكو قمانو يا بحذره بشكو قمانه فإن أصابه خير اطمأن به أجر خيري بو بيشهاد أو أرامش بيعك بعبادتك مطمئن أبيت بو خيرة مطمئن أبيت بو خيرة وأرامش بيه وإن أصابته فتنة بو أجر مصيبتك بو بيشهاد وامتحانك وتعقيك نويك بو بيشهاد انقلب على وجهه روار أجريو بشيمان أبيته ومرتد أبيته خسر الدنيا والآخرة أو كسا خسارة من دي دنيا وآخرة ذلك هو الخسران المبين براستي أواش چيا خسارة من بوني آشكرا ورون وديار أويه كإنسان لدينك خوي بشيمان بيتو لديني بيروزي إسلام لديني توحيد بشيمان بيتو كافر ومرتد بيتو بناغرين بالله تعالى فأخبر تعالى أن من الناس من يعبد الله على حرف أي على طرف أفرمي الله تعالى خبري بمان داوك براسي لخلقي كساني كان عبادتي الله تعالى دا كان نسر حرف يعني نسر طرف يعني شي يعني بشكو قمانوا بحزروا فإن أصابه خير أي نصر وعز وصحة وسعة وأمن وعافية أجر خيري تجبو سركوت عزتي بياكرت لش صاغبو فراواني بو رزقي بو وأماني بو ونحو ذلك أن وقمشتاني بو اطمأن به أي ثبت أو كانت ثابتة بلسر عبادتك يا الله تعالى أما كساني كانوان وقال هذا دين حسن وعليه أما براسي دينيك جوان وشاك ما رأينا فيه إلا خيرا ألين إما خير نبيلن دين مع النبيني وإن أصابته فتنة بلان أقر مصيبتك بو بيشات أي خوف ومرض تشي ترزبو لبناوي دينك يا يان تشي نخوشي بو وفقر يعني تشيها جاريبو ونحو ذلك يعني وقامشتانا انقلب على وجهه أي ارتد عن دينه يكسر لدينا كيف شمان بيته ورجع إلى أهل الشرك فأقرته بوكو بولاي أهل الشرك بنا أقرين بع الله تعالى جايك يقول الشرتكاني مسلمان بوني هر مسلمانك أويك براعد بك للشرك ولأهل الشرك شرك بباطل بزاني وأهل الشرك يشبه كافر بزاني بلان أما چه چيك أقر توشي مصيبتك بو مرتد أبيته لدينك وأقرته بولاي أهل الشرك. فهذه الآية مطابقة لحال المنقلبين عن دينهم في هذه الفتنة. أفرمي أم آيتا مطابق حال أو كسانيك الذين كان هلا قرينه لكاتي فتنة لم فتنة يعبدون الله على حرف أي على طرف ليسوا ممن يعبد الله على يقين وثبات أتشن عبادتك كان بو الله تعالى لسرشكو غمانكا وقو كسانين كعبادة برسنا كان بو الله تعالى لسر يقين ثبات أكا وقو كسانين. فلما أصابتهم هذه الفتنة انقلبوا عن دينهم وأظهروا موافقة المشركين كاتك توشي فتنة ومصيبة تاقي كرنوبون مرتد أبنوا الذين كانوا برباشقز أبنوا وأظهروا موافقة المشركين وأود رخانك لقى المشرك كان هاوران والرازين با مشرك كان وأعطوهم الطاعة وقراليش أكن بو مشرك كان وخرجوا عن جماعة المسلمين إلى جماعة المشركين فهم معهم في الآخرة در أچن لكوملي مسلمانان بوچو أچن بولاي كوملي مشتك كان فهم معهم في الآخرة ما دم لدنيا لقى المشتك كان أبونا لقيامة الآخرة شهر لقى المشتك كان أبن كواتا هركسك جور رايالي بو مشتك كان بكاتو إطاعي بوان هبيتو ببسر بازيان مشتك كان سرخا شون لدنيا لقى المشتك كان أبو سربازي طاغوتا كان بو لقى المشتك كان أبو مشتك كان سرخستوا لقيامة شهر لقى المشتك كان على جهنم أقر بيتو لسر أو بمريو توبانك كما هم معهم في الدنيا وكتشون لدنيا لقليان أبوه لقيامتي شاء لقليان أبيه فخسروا الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين دنيا وآخرتي أن لدس أتشي وبراستي أو خسارة من بونيكي رونو أشكرايا. هذا مع أن كثيرا منهم في عافية ما آتاهم من عدو إنما ساء ظنهم بالله فالملكاتك هشتا حجيج نبوه هشتا هیچ چیز نبوه هیچ مصیبتی کشان با پیش نهاتوه بلام سوی زنیان هی با الله تعالی گمانی باش نبن با الله تعالی گمانی انوایه که الله تعالی بندکانی خوی سر ناخه دینکی خوی سر ناخه که اما کفر هر کزم گمانی هبه هبه یقین من هبه که الله تعالی دینکی خوی سرخه دینی الله تعالی منصوره الله سری اخه و بندکانی الله تعالیش منصورونن الله سريعا أخا سركوتون طائفي منصورا كوملي سركوتون فظنوا أنه يديل الباطل وأهله على الحق وأهله فأرداهم سوء ظنهم بالله قمان أبنك كافر كان دوليان بويتوا دائريان بويتوا بو سركي بو سر مسلمان كان وصفتي نفاقة هركسي بترسي لكافر كان وبترسي بلا كافر كان ينبو سر مانو قشت مانا كجنو وامان لأكنو لبر أم ترسا بروا ولا إبدا بكافر كان لجيرو بيوان ديان بي أوبكا يان بي خوش بأوان سركون مسلمان كان بشكين أو سوئي زنواي لأكا كالذينكي بشيمان أبيتو مرتد أبيتو أبي إنساني مسلمان خاوني إيماني كي بتوبي بيرو باور روابك الله تعالى هموش تبدس خويتي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هرشتكي بوي الله تعالى فقط بي أفرمي ببا أبي أقر الله تعالى برحمه فضل منتي خوي نصر بن ريبو إيمان داركان هيج كسيقناتو أنا مسلمانا بشكيني إن ينصركم الله فلا غالب لكم الله تعالى فرمي أقر الله تعالى سرطان بخا او هیچ کس یک غلبه نکه بسرتانه هیچ کس یک زال نبه بسرتانه با هوی او گمانه انوا لدینی الله تعالی پشیمان ابنه كما قال تعالى في من ظن به ظن السوء وكو الله تعالى ده فرمي لباري او كسانه او كسوء ظن ابن با الله تعالى گماني خراب ابن با الله تعالى فرمي وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فأصبحتم من الخاسرين الله تعالى فرمي أو قمان خرافة بكبرتان بپروردگاري خوتان فشيمان تاني كردوا لدين و لا رحمتي الله تعالى در چون لدين إسلامه چون بو سر ديني كفر أرداكم فأصبحتم من الخاسرين و پاشر رجک تان چون بو نتیجه کی چی بو لخساره و مندانن هر کس گمانی خراب بره با الله تعالی لخساره و مندانه جا فرمیم عالم برزا و انت یا من الله علیک بالثبات علی الاسلام احذر ان يدخل في قلبك شيء من الريب فرمي وتوش اي او كسي الله تعالى منتنا وبصرتا بويك ثباتي بيت بخشي ولا سرديني بيروزي اسلام بويك ثباتي بيت بخشي ولا سرديني بيروزي اسلام اغا دربا ريغا ندي اغا دربا شتيغ نشيت دلطوا لغمانو شكو ريب اغا دربا دلط بحر لسر يقين به او تحسين امر هؤلاء المرتدين ريغا ندي كشتيغ بشيت دلطوا لويك مرتدكان لاجوان به بيدوابي أو أوان لسرين جوانا شاكا أو أن موافقتهم للمشركين وإظهار طاعتهم رأي حسن يعني بچه تدلتوا بلي أو مرتدانك چون لقل مشرك كانانو لقل أوانانو موافقان در بريو بويانو ولا يان بويان در بريو كاركي باشيان كردوا حذرا على الأنفس والأموال والمحارم بلي خوان پارستو ومالو مناليانو مالكيان خوان پارستو بوا نا فإن هذه الشبهة هي التي أوقعت كثيرا من الأولين والآخرين في الشرك بلا لبروي أأمشكو قمانو الشبهة بوا هوي أويك زورك لأولين وآخرين لواني بيشينو لواني أمسر دمو آخريني واليكك بيانخاتناو الشرك وبأ الله تعالى نعوذ بالله يعني وايليانك الشرك بوا الله تعالى قرار ذا ولم يعذرهم الله بذلك والله تعالىش معذور يعني نكر عذري لا قبول لك وإلا فكثير منهم يعرفون الحق ويعتقدونه بقلوبهم أجينا خوزور بيزور عن حق أنا زاني وبدلش عن باور عن بيبو بلام وإنما يدينون بالشرك للأعذار الثمانية التي ذكرها الله في كتابه بلام بظاهر عن شون دين داريان بالشرك وكت بهوي أوهج عذروك الله تعالى لقرآن بروزا باسي كردوا فلم يعذر بها أحدا ولا ببعضها الله تعالى كس يعني معذرنك بوهش عذرا باطلك بوخوان أيها النوى يعني بهندي كان بهيت شويك الله تعالى عذري لان قبول نكر أو عذرانا تشيبون الله تعالى دفرمي قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين أم آية فيروزا لسورة فيروزي التوبة لآيه بستوشوار الله تعالى دفرمي قل أي محمد صلى الله عليه وسلم بيان بفرمو أجر إيوه باوكا كانتان يعني دايكا كانشتان يان كرا كانتان واتكشا كانشتان وأجر إيوه برا كانتان واتخوشكا كانشتان وأجر إيوه خيزانا كانتان جنا كانتان وعشيرتكتان وأو ماليك كوتان كردوتوا وأو تجارتو كسابتك أترسن توشي زرر بنتيايا وأو مالو جيغيك بدلتان ورازين بي أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله أجر أم هشتي باسمانك باوكو كرو براو جنو عشتتو مالو تجارتو أو خانو جيغيك درستان كردوا لا تان خوشو يستربو لالله تعالى لبيغمبر برزكي صلى الله عليه وسلم ولا جهاد يقلب يناوي الله تعالى دا أجر أمانة خوشو يستربون لالله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم لجهاد لدلي إودا خوشو يستربون فتربصوا أو تشاوروان بن حتى يأتي الله بأمره أتى الله تعالى ديد بأمر خويوة والله لا يهدي القوم الفاسقين والله تعالى رنمي قومي فاسقناك الله تعالى هدايتي قومي فاسقناك لبرو بزور اگا داربين برا يعني برزو خوشويستم باوكو كرو براو جنو عشرتو مالو تجارتو جيغو خانو لا من خوشويستر نبي الله تعالى لبيغمبري برز صلى الله عليه وسلم لجهات كردن لبيناوي الله تعالى اگينا هر كس اگوابه باچاو ري عقابي الله تعالى به فناغرين بالله تعالى لردا كتايب درسي حوتم دهيانين وبشتواني الله تعالى لدرساني دهاتو ده بلغشد عكاني تردخوانين لسر حكمي أو كساني كموالاتو مظاهري مشتكين أكن بسر مسلمانان ده وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.